أنت الوجود وما الوجود سواك أين الخيال وأين أين بغاك الشمس لم تبغي الظلام ولا الضياء كيف الشموس إذا أتت بحلاك سبحات وجهك يا إلهي سبحات وجهك يا إلهي لو بدت لتلاشت الأكوان في مجلاك